الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في المقدمات الأساسية في علوم القرآن، تأليف الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع. القرآن وإعجازه، تعريف القرآن. هداه الله، أقول هداه الله عشان الناس تعرف إن إحنا مش موافقين. يعني أنا كنت بقرأ اليوم للشيخ محمد عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله، فبيقول هناك كتاب في الجمع بين مختلف الحديث لعبد الله القسيمي قبل أن ينحرف ويتزندق، وهو من أعظم الكتب. عبد الله القسيمي كفر هكذا قالها. عبد الله القسيمي هذا من الذين افسدوا عقيدة الغزالي وافسدوا عقيدة محمد خالد، فعشان الناس تعرف ان هذا كتاب جيد ولكن صاحبه ليس على مذهبنا فنقول هداه الله. هذه قراءة في المقدمة الأساسية في علوم القرآن، تأليف عبد الله بن يوسف الجديع، هداه الله ورده الى صوابه. القرآن واعجازه، تعريف القرآن. القرآن في لغة العرب مصدر كالقراءة، ومعناه الجمع، وسمي القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها. أقرأ في الحاشية. نعم. ويضمها. هذا التعريف أصح مما اختاره الشافعي رحمه الله، أن القرآن اسم جامد كالتوراة والإنجيل، وكان لا يهمزه على قراءة ابن كثير المكي. انظر مقام نقل الشافعي. وهو اسم القرآن، وهو اسم الكتاب العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمكتوب في المصاحف، المبتدأ بالبسملة فسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. هناك معنى في اللغة قد يتحول في الاصطلاح إلى المعنى العام فيصبح هذا المعنى مرتبط عند الناس بهذا القول. فكلمة قرآن أو قران يعني معناها القرآن جاي من اقتران بعض الأشياء أو تكون مزدوجة، حتى يسمى الزواج قران، ويسمى أي شيء اللي هو القرن بين يديه لما يضعه في القيد. فكلمة قرآن أخذ من هذا المعنى. الإمام الشافعي ما أراد أن يدخل في معناه لأن ليس هناك فائدة، قال زيه زي التوراة. ما معنى كلمة التوراة؟ ما معنى كلمة الإنجيل؟ والله عز وجل سمى التوراة والإنجيل والزبور. فلا نفسر القرآن باللغة العربية، وإنما نقول هو كتاب زي كل الكتب، وهو كلمة جامدة مصدر. لكن ما ذهب إليه أهل اللغة من أن القرآن من اقتران السور ببعضها البعض، ومن اقتران الصفة وضدها، ولذلك قال مثاني. مثاني يعني كل شيء فيه اثنين، فدايما الشيء الاثنين يبقى الاقتران بهؤلاء الاثنين. مثاني يعني معناها في شيء وضده بنفس الترتيب وبنفس العدد الموجود في القرآن. حتى يعني كان رسالة بحث ان واحد عمل رسالة دكتوراه، ان كل شيء جاء، حتى احيانا تأتي سورة فيها الجنة لوحدها، واحيانا تأتي سورة فيها النار لوحدها، لكن لما تجمعهم تطلع الجنة قد النار. الا انه وجد ان كلمة الايمان المؤمنون انها اقل من كلمة الكافرون، أزيد من كلمة الكافرون. فكلمة فجمع مع الكافرون المنافقين برضو طلعت انها اقل منها، فطرحهم من بعض طلعوا 114، الفارق انها اتكررت 114. فقال هذه عدد ايات القرآن، فكأن الله عز وجل اراد ان يقول من قرأ هذا القرآن تحول من الكفر الى الايمان. لكن جميع الكلمات اللي موجودة في القرآن مثاني لها وضدها. وهو ذاته المكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وفي الكتاب المكنون كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وفي الصحف المكرمة كما قال الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. هنا قلنا أن الكلمة قد تكون في الاصطلاح فتأخذ معناها، ولذلك من المشاهير يعني لما تيجي تقول من كلمة محمد يكفي أن تقول محمد لتتجه الأنظار إلى من؟ صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم من سمي بهذا الاسم. فكذلك كلمة الكتاب، كتاب أي حاجة اسمها الكتاب، لكن إذا قلت الكتاب فقط فأعظم من أطلق عليه هذا الاسم هو القرآن. ولذلك يقول سيبويه فلما جاء لواحد في المنام يقول له كيف فعل بك ربك؟ قال خيرا، لم يرحمني إلا في تفسيري لمعنى كلمة لفظ الجلالة، فقلت الله علم مذكر لا يحتاج إلى تعريف وهو المعرف الذاتي، فقال بهذه الكلمة غفر لي ربي جل وعلا. فبالتالي هناك بعض الأشياء تطلق، يعني مثلا تقول كلمة عبد الله في 500 عبد الله، لكن زكيل عبد الله في اول اسناد يبقى ابن المبارك، لانه افضل من لقب بهذا اللقب. لما نقول عبد الرحمن يبقى ابن مهدي، افضل من لقب بهذا اللقب. فهذه مفخرة لهذه الاعيان. فاذا قلنا كلمة الكتاب او القرآن انصرف الكلام الى الكتاب الذي يبدأ بالبسملة والفاتحة وينتهي بالناس، وهو غير التوراة التي أنزل الله على موسى، وغير الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، وهو جميعه بصوره وآياته وكلماته كلام الله تعالى تكلم به أسمعه لرسوله جبريل عليه السلام، فنزل به جبريل مبلغا إياه كما سمعه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فبلغه محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه ما كتم منه حرفا، وبلغه أصحابه للأمة من بعده ما كتموا منه حرفا، وهو بأيدي الناس في المصاحف مستور وفي قلوب الحفاظ محفوظ، فعهد الله تعالى بحفظه فما يقدر على تبديل شيء منه أحد حتى يرفع من الصدور والسطور بإذنه تعالى، كما قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فدل على أن القرآن يمكن أن يرفعه الله بقدرته إن شاء. وقد صح من حديثي حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا أيضا من عظمة الله عز وجل ومن عظمة هذا القرآن، أنه كانت تعرف أمة محمد بأن سيدنا محمد سينزل عليه الكتاب لا ينحوه الماء. أي واحد بيكتب بالحبر، كان زمان ما في كتاب إلا بالحبر، فأي حاجة تكتب بالحبر تحط عليها الماء إيه اللي يحصل؟ تبوش. إنما القرآن لا، لأنه محفوظ في الصدور، القرآن محفوظ في الصدور. فإذا حفظ الله عز وجل للقرآن بأسباب، فإذا نزع الأسباب انتهى القرآن، إذا نزع الأسباب انتهى القرآن. فكيف ينزعها؟ ينسى. فالنسيان بيد من؟ الله عز وجل. إذا الله عز وجل يقدر يخلي القرآن يتلري في ليلة واحدة، كل اللي حافظينه ينسوه. حتى أن الآيات التي كانت تنسخ كان كثير من الصحابة ينساها، يفاجئوا نفسهم أنهم نسيوها، ما يحفظها إلا القليل. فالله عز وجل حفظ القرآن بأسباب، بل وحفظ بيان القرآن. يعني الذين يحاولون الآن دلوقتي تشويش القرآن، كل اللي عايزين يعملوه ان هم يصرفونا عن معنى القرآن، فيبقى كلام مجرد لو ما ارتبطناش بكلام السلف فهم هذا القرآن يصبح كلام مجرد لا قيمة له. لكن الله عز وجل قال لنبيه ولأمته من بعده، قال: ثم إن علينا بيانه. فبيان القرآن محفوظ من الله عز وجل. فبرغم كل الكتب اللي ضاعت، وبرغم كل الكتب اللي حرقت، وبرغم كل العلم اللي ضاع علينا، إلا أن لا يوجد حرف في القرآن إلا وله تفسير عند العلماء وله معنى عند العلماء كلنا نعرف. فالقرآن محفوظ بالبشر مش بالكلام المخطوط، عشان كده سهل أول نروح بأن البشر تنسان، إن البشر تنسان. الحديث ده يا شيخ اللي يسرى على كتاب الله، نعم ده معناه إنه لا يجد شيء من المصاحف، ممكن يحصل احتراق لكل المصاحف اللي موجودة. ده تهديد ولا لا؟ لا لا، إنه عند قيام الساعة القرآن سيسرى عليه فلا يكون في قرآن، ما يكون في قرآن. ولذلك ما خلاص هيبقى لا يوجد في الأرض أحد يقول الله الله، كلهم الموجودين كفار. فربما كثرة المعارك اللي حصلت تقضي على القرآن وتقضي على الحفظة، يموت فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. وهو مضاف إلى الله تعالى إضافة صفة لا إضافة خلق، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه البراهين النقلية والعقلية. يعني ما معنى كلمة إضافة صفة وليست إضافة خلق؟ أن القرآن كلام الله، لذلك يجوز بالإجماع القسم بالقرآن، لأنه إيه؟ صفة. لكن لو كان إضافة خلق زي كعبة الله، بيت الله، رسول الله، ناقة الله، هذه صفة إيه؟ خلق، إضافة صفة خلق. لكن هذا كلام الله، فكلام الله وصفه، كلام الله عز وجل صفة من صفاته، لذلك من أقسم بالقرآن فقد أقسم بصفة الله عز وجل. كمثلا تقول والذي نفسي بيده، هل واحد يقول لك أنت ما أقسمتش بالله؟ ومين الذي نفسك بنفسك بيده؟ والذي يقبض روحي، والذي خلق الخلق، أنت هنا أقسمت بصفات الله عز وجل التي تعني أنها الله عز وجل. فكذلك إذا قلت المصحف والقرآن هذا جائز 100% وليس شيء عليه، إلا أن بعض الناس يعني تنطع في المسألة وقال لا يجوز أن تقسم بالقرآن الذي هو الكتاب والورق والحبر. لكن ما أحد يقسم بهذا، ما أحد يقسم بهذا، نحن نقسم بالقرآن الذي هو كلام الله صفات الله، فكأننا أقسمنا بالله عز وجل. طيب قلنا احنا المفروض تكون دي في الأسئلة يعني، لكن نجيبها يعني نقطة مهمة. العلماء قالوا أن القرآن له أربع معاني كما قال ابن حزم: قرآن في القلب وهو غير مخلوق، لأنه القرآن اللي في القلب، وقرآن منطوق باللسان فهو مخلوق، وقرآن مكتوب في الورق فهو مخلوق، وقرآن قاله الله عز وجل تكلم به فهو غير مخلوق، غير مخلوق. فقالوا القرآن الذي تكلم به الله عز وجل هذا هو المقصود بالقرآن الغير مخلوق، أما القرآن المكتوب فلذلك كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. أنا دلوقتي الكلام اللي بقوله دلوقتي حتى لو قلت قرآن مخلوق من دقيقتين ما كانش موجود، فاتخلق لما قلته، خلق لما قلته، فهذا لفظي بالقرآن، هذا اللفظ اللي بقوله. لكن القرآن الذي تكلم به الله عز وجل يمكن يكون مخلوق، لأن صفات الله عز وجل لو قلنا مخلوق يبقى انفصلت عنه. أنا صفاتي، أنا ليه قلت قولي بالقرآن مخلوق؟ لأن أنا إيه؟ مخلوق. أنا ليه قلت إن أنا ورق الحبر ده مخلوق، والقلم مخلوق، واللوح مخلوق، فكل اللي بكتبه بالمخلوق مخلوق، وكل اللي بقوله من المخلوق مخلوق، لكن كل من يقوله الخالق فليس المخلوق. وضحت ولا مش واضحة؟ يعني كلام الله عز وجل من صفات الله، ما هي دي يا شيخنا دي مش قادرين نتخيلها، ازاي كلام الله من صفات الله؟ يعني ازاي صفته ده كلام؟ يعني صفة دول يعني سمع الله عز وجل ده ايه؟ دي واضحة. ما هو السمع عكس الكلام، ايش الفرق؟ السمع والنطق بقى، انا بتكلم على الكلام نفسه. اهو الكلام الله عز وجل تكلم. أيوة. هذا الكلام ينفصل عن الله، ازاي افصلها عن الله عز وجل؟ يعني هو مثلا لو انا بستمع لحديث، السمع صفه والحديث ده مخلوق، لما بتكلم القدره على الكلام دي صفه، انما الكلام ده مخلوق. الكلام نفسه يا شيخنا، وهو الخلاف اللي وقع بينهم، الخلاف اللي وقع بينهم مش في ان هم لو اثبتوا ان القران كلام الله لاتحلت المشكله، انما هم قالوا ان ربنا خلق شيء يتكلم. يعني هو ما حدش فيهم اختلف خالص ان اللي بيتكلم الكلام من صفة المتكلم، اذا كان مخلوق مخلوق غير مخلوق غير مخلوق، انما هو قالوا ربنا ما قالش القرآن، ان ربنا يعني كأن يعني خلق اللوح المحفوظ والقرآن اتكتب فيه لوحده، يجي جبريل ياخده وينزل لما يحب الله عز وجل، لما يريد ان يتكلم يخليه يتكلم ذاتي، انما هو ما حدش اعترض على ان كلام الله عز وجل مخلوق او غير مخلوق، هم يعلموا ان صفات الله عز وجل مربوطه بيه. فبالتالي لما تقول البصر رؤيه الله عز وجل مخلوقه، سمع الله عز وجل مخلوق، طب قدره الله مخلوقه، اذا صفاته ازاي تكون مخلوقه؟ فمعنى انك تقول ان صفاته مخلوقه انها ما كانتش موجوده وتوجدت، مش ده تعريف المخلوق؟ نعم. ايه هو كلمه خلق؟ ايه معنى كلمه خلق؟ يعني ايه ايجاد من العدم، من العدم. فبالتالي لو قلنا ان صفات الله عز وجل مخلوقه يبقى معناها كان عدم واتخلقت له صفه. تكلم القران اتوجد بعدها. ايوه، هو انا ايه علاقته بيتخلق ولا مجهول؟ لحد دلوقتي كان ممكن ينزل القران. القضيه هنا دلوقتي هل الكلام من الله ولا اتخلق؟ لو من الله القضيه اتحلت. القضيه حتى هو انت مش فاهم الخلاف حصل ليه. هم قالوا ربنا ما بيتكلمش، يعني الخلاف ما كانش موضوعه مخلوق ولا ما هو لما جه المعتزلي اللي بيقول للكاتب بتاعه بيقول له وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، فقال له اكتبها زي ما هي ولا اجعلها وكلم الله موسى، يبقى ربنا مفعول به، يبقى موسى هو اللي كلمه. فقال له يا أحمد إذا نجونا من هذه كيف ننجو من كلمة قال الله؟ واضح. فهو خلافهم مش في إن هي الكلام ربنا مخلوق ولا غير مخلوق، هم متفقين إن كلام ربنا ما ينفعش يبقى مخلوق، صح؟ هو بيقولوا معنى ان ربنا تكلم بالقرآن يبقى معناها لو اثبت له الكلام يبقى معناها صفاته ايه؟ مش مخلوق. حادثة. لا حادثة. والصفات الحادثة مخلوقة. ولذلك بقول لك وجاء ربك، لو اثبت ان ربنا بيجيء او بينزل في الثلث الاخير من الليل نزول على الحقيقة، يقول لك معنى كده ان ربنا ما كانش بيتحرك واتحرك، ما كانش بيتكلم واتكلم، اذا اتوجدت اذا اتخلقت، فلا يمكن اثبت ان هو يتكلم. فلو اثبت ان ربنا بيتكلم انتهت القضيه، عشان بس تبقى فاهم نقطه الخلاف ايه. فالله احنا بقى نقول ان الله عز وجل يتكلم كيفما يشاء ولا يتكلم كيفما يشاء. طب لما طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج ربنا كلمه ولا لا؟ هما بيقولوا لا ربنا ما كلموش، كلمه زي ما الشجره كلمت موسى، خلى حاجه تكلمه على انها بتتكلم بمراد الله. فاهم الخلل ده منين؟ لكن هما هنا اذا قلنا ان القران كلام الله الصفه ما ينفعش تبقى مخلوقه، لان لو مخلوقه يبقى حد خلقها له، صح؟ فاذا هنا ما ينفعش تكون صفات الله مخلوقه، كل صفات الله ازليه ذاتيه، ما ينفعش يبقى عنده صفه بتتخلق، يبقى كان عنده عجز وكمله حاشاه من ذلك جل وعلا. اذا صفات الله عز وجل ايه؟ ذاتية أجلية، ذاتية قصدي أزلية. فبالتالي وعشان كده قال كان الله كان وما يزال. هم بقى قالوا ما نقدرش نثبت انه بيتكلم، فخلافهم ان القرآن مخلوق علشان ما يبقاش ربنا يتكلم. عشان كده قال لك هنا ايه كلمة هنا كانت دقيقة جدا، ان راجل ده عقدته سليمة انه سعودي، بيقول هنا ايه؟ وهو مضاف الى الله تعالى اضافة صفة لا اضافة خلق. اضافة صفة يعني ايه؟ كلام الله. فكلام الله ما ينفعش يكون مخلوق. واضحة دي ولا واضحة؟ ان انا مش حاسس حتى انك انت لسه ما فهمتش. يعني نقول لك تاني، لو قلنا اي صفة لله عز وجل ما ينفعش يكون مخلوق. علشان اقرب لك الصوره. هم بيقولوا هو حادث ولا قديم؟ انت اللخبطه بالنسبه لك صفات الحادث، انها صفات حادث. هل يمكن لله عز وجل ان يحدث بعض الافعال ولا مش ممكن؟ زي ايه؟ ها؟ لا يعني ده ماشي، خلق ده يعني قول ان هو فيه يعني باسباب، انا اقول يحدث شيء جديد الله عز وجل كل يوم بينزل صفة الاخير من الليل، مش هذه صفة حادثة؟ صفة حادثة كل يوم بينزل. هم بقى قال لك طالما صفة حادثة تبقى مخلوقة، التعريف ده هو الفساد. فقال لك لو تكلم يبقى ما كانش بيتكلم، يبقى اتخلق له الكلام يبقى غلط. لكن احنا بنقول يتكلم وقت ما يشاء ويسكت وقت ما يشاء. ما هو ما عندكش انت مش قادر تربطهم ببعض، لكن هي انت بتقول لي هو فعلا له عينين، بس انا مقتنع له عينين، بس هل بيشوف؟ هو عينين دي وسيله الشوف. لا شوف، انا بقول له عينين بيتكلم، يعني تكلم كلام القران تكلم به الله عز وجل. يبقى اذا الكلام صفه من صفاته. قدرة على الكلام او التحدث هي الصفة، انما اللي تحدث بيه يعني انا لما بتكلم على ذلك انا مش اخرج قلت الشيخ امجد نطق كلمة الشيخ امجد دي صفة، لفهم انا بتكلم. ما انت مخلوق فبقيت صفة مخلوق، ما انت مخلوق فبقيت الصفة مخلوقة. لكن ما هو ربنا تكلم بكلام، هذا الكلام مخلوق ولا الكلام ده صفة لله عز وجل؟ ما هو اذا انت اثبتت انه صفة، الصفة تتبع للموصوف. هي كده هي كده هتقع. الصفة بتتبع للموصوف، فإذا كان الموصوف مخلوق فالصفة مخلوقة، وإذا كان الموصوف غير مخلوق فالصفة غير مخلوقة. مش دي قواعد اللغة العربية؟ الصفة بتتبع للموصوف. فلما الله عز وجل تكلم بالقرآن قال لجبريل بعض الآيات وقال له انزل بها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اللي تكلم به الله عز وجل هذا كلام قديم من الأزل، لأنه كلام الله عز وجل صفة من صفاته. لكن لو احنا قلنا مخلوق يبقى لازم نرجع عنه ايه صفة الكلام، يبقى خلق حاجة تتكلم. والقرآن اسم لجميع الكتاب المنزل، كما أن الجزء منه كآية أو نحوها يسمى قرآنا أيضا، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا مراد به بعض القرآن، أسماء القرآن. سمى الله تعالى القرآن العظيم بأسماء ونعته بنعوت، فمن أسمائه أولا الكتاب كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثانيا كلام الله كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثالثا الفرقان كما قال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الذكر كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خامسا المصحف وهي تسمية ظهرت بعد أن جمع القرآن في عهد الصديق كما سيأتي شرحه، ولم يثبت حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في إطلاق هذه التسمية على القرآن المجموع فيما بين الدفتين، لأنه لم يكن في عهده بين دفتين على هيئة المصحف. وتسمية المصحف جاءت من الصحف التي جمع بعضها إلى بعض فأصبحت على هيئة الكتاب. وأما ما ذكر الله عز وجل من نعوت كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكثير، فهو هدى وشفاء ورحمة وموعظة وذكرى وبشرى ونذير وبيان وروح ونور ومبين ومفصل ومبارك وبصائر وكريم وعلي وحكيم وعزيز ومجيد وقيم وأحسن الحديث وغير ذلك من الصفات الدالة على عظمته ومنزلته ورفيع قدره مما اقترن بذكره أو عند الإشارة إليه في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف الصور والآية. السورة قيل في معناها أقوال أعدلها ما يأتي. الأول يقال سورة للمنزلة من البناء، فسميت السورة من القرآن بذلك لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى أو لأنها درجة إلى غيرها. والثاني الشرف والمنزلة، ومنه قول النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فسميت السورة من القرآن بذلك لشرفها ومنزلتها. والثالث أصلها سؤرة وهي بقية الشيء، ترك الهمز فيها تسهيلا لكثرتها في الكلام والقرآن، وعليه تكون السورة بمعنى القطعة من القرآن. والآية العلامة، وسميت الآية من القرآن بذلك فيما قيل لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام، أو لأنها بمنزلة أعلام الطريق المنصوبة للاهتداء بها. وكذلك الآية الجماعة في قول بعض أهل العربية، وعليه فسميت الآية من القرآن بذلك لأنها جماعة حروف. كان يجب أن يقول المؤلف أن الذي سمى سور القرآن سور هو الله عز وجل، سورة أنزلناها وفرغناها، فهو الذي سماها بسورة. والآية أيضا الله عز وجل هو الذي سماها بآية، قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فهو الذي سمى المقاطع آيات وسمى الصور على بعضها سورة وسماها بكلمة سورة. فمحاولة فهم المعنى أمر طيب إذا وافقنا المعنى، وإلا فتسمية الله عز وجل الله أعلم بمراده جل وعلا بذلك. والقول بأنها سورة يعني بالسين أنها مفصولة عن بعضها البعض، أن كل واحدة منها مفصولة، قول جيد، إلا أننا يعني لا نوقن بهذا الكلام لأنه ما قاله أحد من السلف، وإنما هي اجتهادات في مفهوم اللغة قد يصيب صاحبها وقد يخطئ. إنما الذي سمى مقاطع القرآن بصور هو الله عز وجل كما في سورة النور، هو الذي سمى الآيات بآيات هو الله عز وجل كما في سورة البقرة، والله أعلم. ونقف عند هذا إن شاء الله، ولو في أسئلة نجمع على الأسئلة قبل أن ننصر الدين. شيخ جزاكم الله خيرا، يعني هل أسماء السورة نفسها النساء توقفية؟ نعم توقفية، يعني نعم. يعني جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم سمي دي سورة النساء ودي سورة كذا ودي سورة كذا. نعم جزاكم الله خيرا. هي فيها خلاف بعض السور، ولذلك بعض الصور لها بعض الأسامي وأكثر من اسم. وشفنا وفي أقوال رجحة في موضوع السؤرة والسورة وكم ده في المعاني بتاعتها ولا هذا كلام لغة فقط لا يسعنا إلى التسليم. ما عندنا نرجح شيء عن شيء إلا بدليل. فالله عز وجل سماها صورة لا ندري وسماها آية لا ندري. احنا عايشين وفي في المشابه في القرآن او في الحاجات اللي هي فيها في قراءات مختلفة. هل فعلا لان واحد النهاردة قال لي كلمة انا يعني قال لي ان في قراءة بتقول بدل في العين المنفوش في الصوف المنفوش. نعم. انا كنت متخيل ان الاختلافات مجرد اختلافات في التشكيل او في التنقيط او حاجة زي كده. لا لا لا وفي بعض الكلمات نقصت زي كلمة امرؤ هلك وليس له ولد او وليس له امرؤ هلك وله اخ او اخت. يقولك عن كلام امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ او اخت كانت تقرا من ام بس هي نسخت. انا بتكلم ان مش لا لا ما نسخت على ايات والقضيه هنا ما نسخت هذه قراءه تفسيريه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو في الاول عن هذه الامور حتى يفهم الصحابه القران ثم بعد ذلك ضبط الالفاظ كما انزلت من عند الله عز وجل. طب يعني يجوز القراءة بحاجة زي كده؟ لا طبعا لا اللي قال يعني اللي قال لي كده قال لي ده لازم اسمعها القراءات اللي هو القراءات السبعة ولا اي اسمها قراءات تفسيرية ليست قراءات كما انزلها الله عز وجل انما هي قراءات تفسيرية. فحتى نفهم القرآن لان الاصل منه الفهم والتدبر فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور ثم ضبطها على الحرف الموجود له. جزاك الله خير يا شيخ. حضرتك ذكرت بس ان اربع انواع للقرآن: قرآن في القلب وقرآن منطوق باللسان وقرآن مكتوب والرابع كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل نعم المنزل يعني القرآن المنزل والقرآن في القلب اللي هو المحفوظ والقرآن المكتوب والقرآن المنطوق بلسانك. والله ابن حزم جاء بهذا التفصيل حتى يعني لا يحتج عليك واحد ان يقول لك هل لفظ ده دلوقتي مخلوق ولا غير مخلوق. فقال إذا كنت تقصد بلفظك القرآن ده مخلوق لكن اللي تكلم به الله عز وجل هذا غير مخلوق. القرآن المنزل هو الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي القلب اللي هو في قلوب البشر. وقال الله عز وجل في سورة البراءة وأحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نزل دلوقتي اللي هو سيدنا محمد قاله. نعم. اللي هو مخلوق. ايش اللي مخلوق؟ لا اللي سيدنا محمد قاله ده اللي هو قاله كبشر. لكن اللي هو القرآن نفسه اصله اللي هو اللي هو المنزل ده اللي سيدنا محمد قاله. لا. لا المنزل اللي هو جبريل جابه من عند الله عز وجل ده المنزل. ثم الرابع المنزل من عند الله المنطوق بلسان البشر المحفوظ في قلوب الناس المكتوب في مصاحف الناس. جزاك الله يا شيخ. ذكرت ان القرآن يجوز الحلف به مثلا قول مثلا والمصحف مثلا. طب لو جاء مثلا متنطق وقال طب مثلا الكتب السماوية وواتب ما لم يحرف هل ممكن يدخل تحت هذا الحلف؟ احنا ما نقدرش نقول ان الانجيل والقرآن هل هو كله كلام الله عز وجل ام لا لان ممكن يكون المعلوم ان الله كتب التوراة لموسى فهل كتب ونطق ام كتب فقط؟ ها؟ لا يعني صفة خلق الكتابة صفة خلق الكتابة دلوقتي بص بص استنى بس استنى بس الكتابة دلوقتي لو انا لو ربنا كتب التوراة بتاع سيدنا موسى وراح سيدنا موسى مولع فيها تعرف تعمل الكلام ده بالكلام المنطوق من عند الله؟ دلوقتي الله عز وجل بيتكلم تعرف تلغي كلامه تحرقه بوظه شيله لكن التوراة اللي اتكتبت في سيدنا موسى رماها على الارض اتكسرت يبقى مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ ما هو من صفات الله الخلق. فانا بتقول انا من خلق الله تبقى دي من صفاته يبقى انا مش مخلوق تقول انت خلق فمن صفات الله الخلق. فالكتابة تعني أن المكتوب به مخلوق خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ذكر شيء خلق القلم وقال له اكتب فالكتابة مخلوقة مش ربنا كتبها في ايده يا شيخ ايوه نعم نعم بس بعد ما كتبها بقت شيء مادي ممسوك غير القرآن كلام معنوي. نعم. يعني جبريل بيسمع من الله عز وجل ثم ينزل سيدنا محمد يسمع من جبريل كلام كله عبر الأثير، كلام مفهوش ما تمسكوش شيء مادي، ثم يتحول بعد ذلك لشيء أرزلك قلنا اللي في الصدور غير مخلوق. بعد ما مات حفظ القرآن، فتحنا قلبه وطلعناه، هنلاقي مخلوق حاجة بالقرآن جوه؟ يبقى القرآن جوه عنده مخلوق مش مخلوق. اللي بيكلمه بقى كده لا، دي كلمات مخلوقة نقدر نوقف نقطع لسانه فيقف، لكن اللي في قلبه نعرف نعمل فيه حاجة. ايه لا تقدر تمسكه حطه في اوضه تفز تحبسه، يحبس النور في اوضه او ما تحطوش في اوضه، مش تقدر تحجبه يبقى منعته. ايه صوتك انت كان مخلوق، لكن ترتدي صوت الله عز وجل، فبالتالي كتابه الله عز وجل مخلوقه. فالله عز وجل ما احنا ما نقدر نقول ان هو تكلم بالانجيل والتوراه، ما عندنا بذلك علم. لا ما هوش محتاج حد يناقش، يعني هذا امر معروف، لان مسك الالواح سيدنا موسى رواها على الارض فاتكسرت، يعني واضحه زي الشمس، وبقت خلاص شيء ممسوك يعني شيء ملموس. يا شيخنا سؤال في العقيدة الحين، الكرسي من العرش كمثلا حلقة الفلاء، نعم، وفي نفس الوقت انه الكرسي موضع قدم الرب، فهل ممكن نستفيد من ربطها بشيء؟ ايه ده ده ده معلش، ان الكرسي من العرش في حلقة في فلاء، نعم، وان الكرسي موضع قدم الرب، نعم، فهل نستفيد مثلا من هذا الشيء الرب شيء معين مثلا بشكل معين، او مثلا هذا لا يجوز منه؟ ايش الشكل عايز تصور من حجم رجلين الله عز وجل قد ايه؟ لا ما مش على الحجم، على مثلا حجم الكلي، لا لا لا اقصد الحجم، اقصد يعني مش عايز اقول زي الشكل مثلا، انه في مثلا وانت عارف شكل الكرسي عامل ازاي؟ لا بس هتتكلف امر انت تعرف شكله ليه؟ يعني قد يكون بنفس الطريق، قد يكون نفس الشيء، ان الكرسي انت متخيل ان الكرسي زي الكرسي اللي قاعد عليه اللي ضرب ده، ان له جانبين من هنا، فبالتالي لو الله عز وجل حط قدميه يبقى لابد ان يكون له اول واخر، لكن لو انت تخيلت ان الكرسي زي العرش ممكن يكون مقبب هو الاخر، فما بقاش ما ينطبقش الكلام انت بتقوله تماما. الاخير ان شاء الله. شيخنا دلوقتي لو جالنا حد من النصارى قال لنا مثلا يعني الانجيل والتوراة من عند الله، نقول له من عند الله، قال اشمعنى ما حفظهمش حفظ كتابكم انتم؟ يعني مثلا ممكن سؤال ده يتسأل؟ لا، ثلاث اسباب. اول سبب ان احنا دين الخاطئ، نعم، فبالتالي ما ينفعش ان الكتاب يروح، فمعناها ان الدنيا ايه اساس في عباده الارض، نعم، لابد ان احنا نقدر نعبد ربنا لحد اخر لحظه. طب الكتب الثانيه ما حفظهاش؟ بعديها نبي. انا عارف، بس هي حفظتها التحدي دي بس عشان عندك ماشي. اول شيء ان ده الكتاب الخاطئ فلابد ان يحفظ. نعم. الأمر الثاني أن الله عز وجل أراد أن يقيم الحج على البشر فاستحفظهم الكتاب فلم يحفظوه لما استحفظوا من كتاب الله، هي حضرتك الأسباب اللي قلت عنها، نعم، حفظها بأسباب. الأمر الثالث أن احنا أمة مميزة، فالله عز وجل حفظ بينا مش بدوننا، فمعنى كذلك أن الله عز وجل لم يكلنا إلى أنفسنا، لكن وكل اليهود والنصارى إلى أنفسنا، فخلوه قال للمسلمين احفظوا القرآن، وقال للنصارى احفظوا القرآن، احفظوا التوراة والإنجيل، فهم ضيعوا. ليه؟ لأن وكلهم إلى أنفسهم، أما نحن فاستحفظنا وحفظنا، يعني هو خلانا أعنا على الحفظ، فبالتالي احنا أمة مميزة من الحتة دي يعني. نعم. جزاكم الله خير. سبحان الله.